ان استواء الباطن معناه استواء الظاهر. فاذا اختلفت الفروق تغيرت الوجوه. اذا قلبك لا يكون مع قلب ابيك هذا لانك لا تزور الفرق. الذين يستهينون بتسويه الصفوف ويصفون ان هذه مسجد دين، كيف تهتمون بتسويه المسلمون دون عليها والمسلمين في لبنان والمسلمين في باكستان والمسلمين في الهند والمسلمين في البوسنه والهرسك؟ وهذا لنا من يصور الصفوف حله النبوه هناك، فلا حلت هناك ولا استقمنا هنا. وهذه العقوبة العاجلة، لا تكون خطوبكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فلم تسوى الخطوب اختلفت القلوب، وإذا اختلفت القلوب راح الأمر. وهذه من العلل، أو هذه هي العلة. تذهب إلى مسلم الحج الأكبر، ترى المسلمين متناثرين في عبادتهم. يتعجب الانسان، هل هؤلاء يجمعهم دين واحد؟ وهذا يفعل ما لا يفعله ذاك؟ شوف الصواب، اكثر الشوط الاول، اكثر الشوط الثاني، اكثر الشوط الرابع، من اين لهم هذا؟ هل النبي صلى الله عليه واله وسلم شرع لهم ذلك؟ يأتون بما لم يأذن به الله ورسوله، أن يستجاب لهم؟ لا رحمة هناك. وقع واحد صلوا عليه جنازة. إذا لم تكن سجدا ما تستطيع أن تقول. لجهل المسلمين، هل المسلمون يعجزون أن ينظموا في الحج؟ لا يعجزون، لا يعجزون. لو أرادوا أن يفعلوا لفعلوا، لكن الدولة هناك لا تتبنى تنظيم الحج، إنما تتبنى تنظيم السفر إلى الحج وتوفير الأكل والشرب. ولا نقول أنهم لا يولون الحج اهتماما كليا، يولونه لكن اهتمام ضعيف. انتدع العلنية دفعة عند الكعبة، مكة والمدينة ملآنة بالغرابة، مكة والمدينة ملآنة بالغرابة، هم الذين يسكنونها. حتى لما أرادوا أن هم يصلحوا أجهزة التكييف على الغرفة النبوية، هذا الغرابة في المدينة، وقالوا يريدون أن ينزلوا القبر، فتوقفت الدولة. لماذا؟ خافت من الغواصب، خافت ان يصور الغواصب في العالم، يظنون انهم ينبتون قبر النبي عليه الصلاه والسلام. ان هؤلاء وهابيه، هؤلاء وهابيه، خافوا موجودون في مكه المدينه. واحد منهم كان في المسجد الحرام سنوات طويله يقدمون يده ورجله في المسجد الحرام، ولا استطاع العلماء ان يفعلوا له شيئا. مسنود. فلما اشتدت النكارة عليه، ان النكير عليه ذهب الى المدينة. تنظيم ليس مستحيلا، قد يكون صعبا لكن ليس مستحيلا. هؤلاء الذين ياتون من ديارهم لا يفقهون شيئا عن الحج، يعرف كل شيء الا الحج، يعرف تبادل البوادر بكام والحافلات بكام والطائرات بكام، ويعرف الوقوف في هذا بكام والشيك الفلاني بكام، ويظل سنه ثانيه يحسب لها وما فكر ان يسال عالما ماذا افعل في الحج. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من حج فلم يرقد ولم يسقط رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فيقول عليه الصلاه والسلام: